قال لي سما خطيرت مثل حكايتي. أنا في العراق، عايش في العراق اليوم في سنة، العراق اليوم في سنة اليوم. صرت على أحداث العراق. أيوة. اليوم في العراق في سنة. هذا الشيء. يعني أنتم ما الحمد لله ما رأيتم الصواريخ. الصاروخ عندما يقع أنا في قريب منشأة عن بيتي 50 متر منشأة عسكرية ثم معسكر التاجي ثم منشأة المصطفى منشأة اليرموك يعني محاصر بينها الله قدنا حتى خلاص الحمد لله. عندما يقع صاروخ البيت كله يتحرك. الآن الناس في العراق في نص حيلة يعني قوتها نص قوة راحت في الحرب هذه حرب يعني ترى البيت والميز والأدوات كلها تتحرك يعني الأطفال يقوم الليل بوش بالليل يقوم الليل فزع عندما شو طيارة وشو شيء بوش يعني هذا من فضائل صدامكم لسات صدامكم الناس تكرهوا الناس تلعنوا ما جواب الحزبيين اسمع سؤال السيف ما جواب وجاوب علي المسلمين مو صدامين مو سلام إن هذا من فضائل صدامكم لساتكم أمين فيه أمريكا تريده والسعودية تريده يعني هو الوحيد الذي يعرف دواء الشعب هذا كل يوم ما يشبع أقل من 500 أعدام ما يشبع إذا مو كل يوم 500 يعدمون زعت في مونت كارلو زعت في أمريكا زعت في كل مكان يتلذذ نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. مسيك بالخير شيخنا. ومساك بالخيرات والبركات الطيبات. الله يخلينا إياك يا شيخنا. الله يحفظك. شيخنا في خلل يبدو عندكم في جرس برنج لا هذا مش خلل هذا طلب. هذا طلب من برا. هذا من الطمأنينة مثل حكايتها. الله يسعدك شيخنا خلينا إياك يا رب العالمين. الله يحفظك. شيخنا يقول السائل وهو مختلف عن بلاده. يقول يريد العودة إلى الوقت اللي بتسيط عليهم حكومتهم لما بشوفوهم مستحيين. فوارد الشاب بعث رسالة هو أحلق لي حساب وتعال. فيقول هذه جزء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.